فليس فيه أجر. نعم. ثلاثة. يعني الذي له طوق هذا يعرفه أهل الخبرة. نعم. وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء. فكان. لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء. والسمك في التحريم كصيد البر لعموم قوله لا ينفر صيدها، ولأن حرمته بمحله وهو بمحله وهما في المحل سواء. وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام فلم يحرمه الحرم كالسباع. وسائر الحيوانات حكمها. وهذا هو هذه الرواية الثانية هي الصواب بلا شك، وأن صيد البحر في الحرم ليس حراما. فلو فرض أن بحيرة صارت في الحرم وظهر فيها أسماك فإن أسماك هذه حلال، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام، فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم، وما أبيح فيه من الأهلي وغير المأكول لم يحرمه الحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، رواه مسلم. طيب، خمس فواسق أو خمس فواسق؟ القارئ. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن. خمس فواسق عندي لفظ الحديث هذا اللي عندي الآن، قال خمس فواسق. خمس ظهر الشيخ لنا خمس فواسق أو خمس فواسق؟ لا، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. طيب ما الفرق بين العبارتين؟ الظاهر والله أعلم أننا إذا قلنا خمس فواسق انحصر هذا بهذا الخمس بهذه الخمس فقط، اختصر الحكم بهذه الخمس من الفواسق. نعم. وإذا قلنا خمس فواسق شمل غيرها مما يقاس عليها. نعم. قلنا خمس فواسق صار هذا الجنس فقط، أما خمس فواسق يعني خمسة أجناس. ما هو واضح. خمس فواسق يكون خبز يقتلنا. ها؟ يكون خبز يقتلنا. إيه. أما الأقل خمس فواسق يكون دون تمة. هاي نهاية مسألة الأعراب، لكن الحكم إذا قلنا خمس فواسق يقتل صار لا يقتل من الفواسق إلا هذه الخمس، وإذا قال خمس فواسق لم يدل على الحصر، لا يدل على الحصر. وأيا كان سواء بالإضافة أو بالقطع فإنما لم يدخل نص لفظا دخل قياسا، فيقاس عليها ما كان مثلها أو أولى. نعم، هذا فرق. إذا قلنا خمس فواسق صار معناها اختصت هذه الخمس من بين الفواسق بأنها لا تقتل، وعلى هذا فقد يعارض معارض في القياس. وإذا قلنا خمس فواسق يقتل فهذا منكر فلا يمتنع القياس. نعم. أليس يا شيخ هذا نفس الجواب الذي أجبت به؟ نعم. أليس هو الجواب الذي أجبت به هذا؟ أجبت به أنت؟ إيه؟ هو جواب هو نفسه أو قريب منه. إلا أن القمل لا يحرم إلا أن القمل لا يحرمه الحرم رواية واحدة، ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا. وسبق لنا أن القمل إيش؟ لا، القول الراجح، القول الراجح أنه لا يحرم وأنه يجوز للمحرم أن يتفلى. نعم. ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا، لأن حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة إلى كل قاتل ولو قتل محرم. إلى كل قاتل، فإذا قال قائل الكافر ليس مكلفا بشرائع الإسلام حتى يسلم، قلنا إن هذا من باب الضمان، من باب ضمان الإتلاف، وهو ويستوى فيه الكافر وغيره. فإن قال قائل كيف يقتل الكافر صيدا في الحرم، فالجواب يمكن، إما أن يقتله وهو في الحل والصيد في الحرم، وإما أن يدخل معاندا وهو كافر فيدخل الحرم. المهم من المقصود التصويت. فهل إذا قتل الكافر صيدا في الحرم يلزم بالجزاء؟ الجواب نعم، لا تعبد لله ولكن ضمانا للمتلف. طيب وإن أحرم الكافر وقتل الصيد وهو محرم، نقول لا يصح إحرام ولا جزاء عليه فيما قتل من الصيد إلا أن يكون في الحرم. هنا إيش؟ يعني في الحرم قصدك؟ إيه نمنعه الكافر أو الكافر إذا قتل شيئا محرما حرم أكله. نعم أحمد. ما مرت علينا هذه. يقول الحيوانات البرمائية التي تعيش في البحر وفي البر، هل تلحق بالبحر بحيوان البحر أو بحيوان البر؟ البر. نعم ثلاثة أخذنا. اثنان. ما جاء وقت الأسئلة. نعم وقت الأسئلة ما جاء. كيف؟ كل وقت الأسئلة ما جاء. الآن ابتداء الأسئلة إذا مضى صفحة. أيه؟ هذا في أول قراءة، ثم من بعد ذلك إذا مضى خمسة أسطر. شيخ كثر الأسئلة. الآن كثر. يعني نخلي بعد كل صفحة أسئلة. هذا المقرر كل صفحة عشان نمشي. كل صفحة أسئلة. طيب عجلة أنت المحاسب. نعم. ولو قتل محرم صيدا حرميا لزمه جزاء واحد لأن المقتول واحد، فكان جزاؤه واحدا كما لو قتله حلال. وقيل إذا قتله المحرم، يعني إذا قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاءان، لأنه شمع عندنا سببان للتحريم، كونه في الحرم وكونه محرما، ولكن الراجح أنه جزاء واحد. وهذا كما قيل في القارن إنه إذا قتل صيدا لزمه جزاءان، لأنه جامع بين الحج والعمرة بين النسكين، والصحيح أنه لازمه إلا جزاء واحد في المسألتين جميعا. نعم. فصل. ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه ضمنه، وإن ذبحه صار ميتا، لأن الحرم سبب لتحريم الصيد، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام، وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل. وهذا وقد قلنا قبل قليل أن الصحيح أنه أن له إرساله، أن له الدخول به وأنه ملكه. والفرق بينه وبين الإحرام الذي قاسه عليه أن هذا ليس صيد حرم، فهو لم يدخل في التحريم أصلا. وأما الإحرام فإن المحرم ممنوع من أن يتملك الصيد، وممنوع من أن تكون يده مشاهدة عليه. نعم. وإن رمى من الحل صيدا، وإن أمسكه في الحرم وإن أمسكه في الحرم وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل. هذا صحيح. وإن رمى من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه، لأنه صيد حرمي معصوم بمحله. وإن قتله على غصن شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل فلا شيء عليه. نعم. كيف؟ نعم صحيح. وإن رمى من الحرم صيدا في الحل فلا ضمن فيه. اقرأ. وإن رمى من الحل صيدا في الحرم، واضح هذا؟ هو في الحل خارج، رمى صيدا في الحرم، أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، ضمنه لأنه صيد حرمي معصوم من محله. ثم قال وإن رمى من الحرم صيدا في الحل. كيف؟ لكن الحكم مختلف. وش اللي عندكم؟ وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم. وإن رمى من الحرم صيدا في الحل. نعم. أو أرسل كلبه عليه. نعم. أو قتل صيدا على غصن في الحل. نعم. أصله في الحرم. نعم. فلا ضمان فيه لأنه صيد حل. قاتله حلال فلم يضمن. قاتله حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل. أصبر يا رجال. وش بعده؟ إذن عندكم نقص. لا عندكم، ليس عندكم وإن رمى من الحل صيدا في الحرم، ما هي عندكم. ها؟ يعني بعد وقول النبي أي تقديم وتأخير. طيب ماشي. نعم. وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم فلا ضمان فيه لأنه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في الصورة الأولى وبمفهومه على حله في الثانية. وعن أحمد في كيف؟ وهي ها؟ عندنا في المسألة الأولى إيه لأنها معكوسة عندكم، المسألة الأولى عندكم هي الثانية عندنا. نعم. وعن أحمد فيهما جميع الروايتان فإن كان جميعا في الحل فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحل لم يضمن بحال لأن الصيد والصائد جميعا في الحل. عندنا لأن الصائد والصيد تقديم وتأخير ولا بأس ما يضر. نعم. وإن رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا ضمنه لأن العمد والخطأ واحد في الضمان. وإن أرسل والصحيح أنه لا يضمن، يعني أنه رمى صيدا في الحل وهو أيضا في الحل ثم إن السهم طاش مثلا ورمى صيدا في الحرم وأصاب صيدا في الحرم فالصحيح أنه لا ضمان عليه لأن الله اشترط في وجوب الضمان أن يكون متعمدا. وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم أو قتل غيره ففيه روايتان أحدهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا إحداهما أسرى إحداهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا أو قد دخل باختيار وقد إيه صح لأن للكلب اختيارا وقد دخل باختياره فلم يضمن جنايته بخلاف السهم. والثانية إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم وإن كان بعيدا لم يضمن لعدم تفريطه ولا يؤكل لأنه صيد حرمي وقال أبو بكر عليه الضمان بكل حال ما عندي نعم ولا يؤكل لنفس الحرمي. وقال أبو بكر نقف على هذا الوقت انتهى. كيف؟ وقال أبو بكر الصواب أنه لا ضمن عليه إذا دخل الكلب لأن له اختيارا. الأخ أحمد تفضل عن الأسئلة. لا الصحيح أنها في المسجد الذي فيه الكعبة فقط، لأنه روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من مما سواه، نعم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فنص على مسجد الكعبة. لكن الصلاة في مساجد الحرم أفضل من الصلاة في مساجد الحل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بالحديبية في الجانب الحل منها، وكان يصلي في الحرم، فدل ذلك على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن المضاعفة المخصوصة إنما هي في مسجد الكعبة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومن المعلوم أن الرحال لا تشد إلى مسجد في مكة غير مسجد الكعبة، فالذي تضاعف فيه الصلاة هو الذي تشد إليه الرحال. نعم إذا كنت لا تشتري الحاجة إلا لأجل الدخول في المسابقة فهذا لا يجوز، أو كان هذا المحل قد رفع قيمة السلعة من أجل المسابقة فلا يجوز أيضا. أما إذا كنت محتاجا إلى السلعة وكان ثمنها كالثمن في بقية المحلات فإن ذلك لا بأس به، لأنك في هذا الحال إما أن تكون سالما وإما أن تكون غانما فلا يكون من الميسر. إنما هذا جائز أيضا، لأن شف بارك الله فيك إذا كان الإنسان إما سالما وإما غانما فلا بأس. ايش مقدار الطبخيه؟ اي نعم في البحرين حوالي 270 ريال. نعم لكن بالنسبه للطبخيه في بنغلاديش والهند وما شابه ذلك حوالي 150 ريال. لكن من باب تسهيل المواطنين نريد تنزيل الاعلان ان تكون مقدار الطبخيه حوالي 250 ريال، والجمعيه لها الحق ان تصرف هذه الطبخيه في المكان المناسب. هل هذا يجوز؟ لا يا اخي، هذا في الحقيقة تعطيل لهذه الشريعة أو الشعيرة. المقصود من الأضحية التعبد لله عز وجل بسفك دمها، هذا هو الأصل، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وليس المقصود مجرد انتفاع الفقير باللحم، فمجرد ذبح قربة، فلا أرى لكم أن تفتحوا هذا الباب. دعوا الناس يضحكون في بيوتهم ويظهرون شعائر الإسلام في البيوت، ويعرف أن هذا عيد أضحى وأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فدعوا هذا وحذروا منه أيضا حتى لا تتعطل الشعيرة، لأن أكثر الناس الآن كما تعرف عندهم كسل، وإذا أتى الله بقوم يأخذون منه دراهم يخرجها من مخباته ويذهب إلى بنغلاديش أو غيرها من البلاد ويذبح هناك على أننا لا ندري ما الذي يذبح ولا ندري من الذابح ولا ندري كيف تفرق ولا ندري هل تتولى الأهواء أو لا ولا ندري هل تذبح في الوقت أو بعده. كل هذه الاحتمالات واردة. كيف نذهب في هذه الشعيرة إلى مثل هذه المخاطر؟ لو أن الناس انكبوا على هذا بقيت البلاد بلا شعيرة أضحية، مع أن الله قال فصلي لربك وانحر، وقال فكلوا منها وأطعموا البائس، فبدأ بالأكل. ومتى يأكل الإنسان إذا كان هو في البحرين أو في المملكة السعودية وتذبح ضحيته في بنغلاديش أو غيرها من البلاد الإسلامية؟ ومن أراد أن ينفع إخوانه وهو صادق فلينفعه بدراهم وليتقرب إلى الله تعالى بذبح ضحيته يذكر اسم الله عليها، فاذكروا اسم الله عليها صوافة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما قال لأجل أن ينتبع الفقراء، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمع الأسف أن كثيرا من الناس الآن صاروا يظنون أن الواجبات المالية التي أوجبها الله ما هي إلا انتفاع مادي فقط، ولا يشعرون بالتقرب إلى الله والتعبد له بذبح الأضاحي مثلا أو ذبح العقيقة أو إخراج صدقة الفطر في مكانهم. وهذا غلط وسفه. نعم، فأنتم حذروا من ذلك إما على لسانكم وإما على لسان الله تعالى إن شاء الله. هل ترون عدم جواز إخراج الأضحية إلى خارج البلد؟ أنا أرى أنها لا تصح، بمعنى أنها ليست أضحية كما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ضحى في المدينة وذبح أضحيته بيده وسمى وكبر، هذه السنة. ولهذا لما أراد الهدي أهدى إلى مكة بعث هديا إلى مكة، لكن في الأضاحي ما بعثها إلى مكة، ضحى بها في المدينة. يا شيخ الفاضل، هناك من يقول يعني يخبرنا أن أخواننا في الهند والنيبال وبنغلاديش أنهم لا يذوقون اللحم ولا مرة في السنة. ما يخالف يا أخي، أضف إلى أضحيتك التي تجريها ب 270 مثلا، أضف له 100 ريال وأرسل 100 إلى إلى إلى النيباليين والبنغلاديشيين وغيرهم، واشتروا لهم لحما هناك. أحسن الله إليكم. يخلق في بعض الأخوات يقومون بتدريس القرآن في مصطفى خارج المسجد، فهل يجوز أن تدخل فيها الحائط؟ أي نعم، متابعة الإمام إذا وضع مكبر صوت؟ لا، أما من جهة متابعة الإمام فلا تصح، وأما من جهة دخول الحائض في هذا المصلى فلا بأس، لأن هذا ليس مسجدا. يقول هل المحاذاة لواحد من المواقيت تكون بأن يصل الإنسان إلى نقطة تبعد عن مكة قدر بعد الميقات الأصلي؟ الثاني أن يصل الإنسان إلى نقطة على خط يصل بين ميقاتين أصليين. الثالث بأن يصل إلى أقرب نقطة في الميقات من الميقات الأصلي في طريقه إلى مكة، مثلا إذا كان أقرب المواقيت إليه يبعد عن مكة يومين، فإذا بقي عليه يومان على مكة أحرم. فهمت؟ على قدر المسافة، لكن لا بد ينظر أقرب المواقيت إليه. وهذا سؤال طويل من فؤاد الجهني. نعم، هي أقول طويل هذا السؤال. يقول نرى كثيرا في كلام أهل العلم رحمهم الله التعبير عن منهج السنة في إثبات صفات الإرادة لله عز وجل، فيقولون ثمة إرادة كونية لازمة الوقوع وقد تكون محبوبة وقد لا تكون كذلك، وإرادة شرعية لازمة المحبة وقد تقع وقد لا تقع، فما رأي فضيلتكم في هذا التعبير؟ هذا صحيح، الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد فيها إذا أراد الله أمرا كان، وتكون فيما يكره وفيما يحبه. والإرادة الشرعية التي بما يحب تتعلق بالمحبوب فقط، وقد تكون وقد لا تكون، مع أن الإرادة صفة الله عز وجل الكونية كانت أو شرعية، وكأن الذي يتكلمون عنه هو المراد للإرادة. ومن المعلوم أن الإرادة غير المراد، فما تعليقكم على ذلك؟ نعم الإرادة غير المراد لا شك، لكن الإرادة إرادة كونية، يعني أراد أن يكون هذا الشيء كونا وتقديرا وخلقا، أو شرعية بمعنى أراد أن يكون هذا الشيء شرعا. لا لا، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، إذا أراد شيئا إرادة كونية لا بد أن يقع، لأنه يعني لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم طبعا، هو الإرادة لا بد لها من مراد، لا بد من مراد، فإذا أراد الله شيئا فلا بد أن يقع المراد، وهذا التعبير. هذه الليلة تصادف أول ليلة من أشهر لها خاصية، صحيح؟ يقول أنها أول ليلة من أشهر الحرم. نعم طيب، واللي قبله الشهر اللي مضى من أشهر الحج. إذن ذو القعدة وذو الحجة فيها أنها أشهر حرم وأنها أشهر حج، وشوال شهر حج وليس من الأشهر الحرم، ومحرم من أشهر الحرم وليس من أشهر من أشهر الحج. سبحان الحكيم العليم. نعم لا، الحر يختلف، لأنه قد يكون مثل هذه السنة حر وفي سنة أخرى براد، يعني هذه تدور عليها السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب جزاء الصيد في كتاب الكافي: وإن جرحه في الحل. وإن جرحه في الحل فدخل في الحرم فمات فيه لم يضمن، وحل أكله لأنه ذبحه في الحل. وإن وقف صيد في الحرم والحل فقتله ضمن تغليبا للتحريم. هذه المسائل، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المسائل تكاد تكون فرضية، لأنه كيف يتصور أن يعلم الإنسان أن مقدم هذا الصيد في الحرم ومؤخره في الحل؟ يعني ما هناك حد فاصل كحد السيف. لكن العلماء رحمهم الله يذكرون مثل هذه المسائل التي قد لا تقع من لأجل التمرين، فيقول مثل هذا: اجتمع الصيد، اجتمع أو وجد في مكانين أحدهما حلال والثاني حرام، فغلب جانب التحريم. إنام. وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ وحدها لأنه أتلفها في الحرم. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك. هذه الجملة تدلنا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصيد الطيور في وقت فراخها، لأن هذا يقتضي إيش؟ هلاك الفراخ. لكننا لا نقول إنه حرام لأنه لم يقصد، أي لم يقصد أن يهلك الفرخ، ولهذا يرمى بالمنجنيق، ترمى المدن والقرى بالمنجنيق، وإن قتلت من إيش؟ من لا يجوز قتل، لأن هذا غير مراد. وسبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نخيل بني النضير، مع أنه قد يكون في النخيل حشرات أو طيور أو ما أشبه ذلك، لأن هذا غير مقصود. نعم. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الفراخ، وحكم الطائر حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. حكم الفراخ سم. عندنا حكم الفراخ بدل حكم الطائر. اي نعم. وان امسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر. لا ضمن الطائر. ضمن الطائر. عندكم فراخ؟ لا. تأكد بس هي العبارة ولا لا؟ ها؟ لا. وحكم الطائر؟ لا ما صحيح. أمسك الطائرة في الحرم فهلك الفراخ في الحل. ضمن الطائر. لماذا؟ لأن أمسكه في الحرم. وأما الفراخ فهي في الحل. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. كذا عندكم؟ لا. شيخ عند المحقق قال هذه العبارة التي عندهم ضمن الفراخ وحكم الطائر، وهذا عكس لمعنى جعل العبارة تكرارا للعبارة السابقة وألغى حكما يجب إضافته. المهم اللي عندي هذا، اللي عندي سليمة. إن أمسك الطائرة في الحل في الحرم فهلك الفراخ والحل ضمن الطائر. ووجهه أنه أمسكه في الحرم. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. وهو لو رمى من الحرم صيدا في الحل فعليه ضمان أو لا؟ لا ضمان يا أخي، لا ضمان. الرامي في الحرم والصيد في الحل ليس عليه ضمان. ولهذا قال حكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. نعم إيه صحيح على النسخة. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل، لأن صيد الحل هلك بسبب كان منه في الحرم. وإن نفر صيدا حرميا فهلك في نفوره بسبع أو غيره في حل أو حرم ضمنه، لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه. وإن سكن من نفور، لكن لو قال قائل هذا يخالف القاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، والجواب عن هذا أن نقول المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه. أنتم فاهمين؟ هو نفر صيدا في الحرم فأكله السبع، نقول الضمان على المنفر. لماذا؟ لأنه لا تمكن إحالة الضمان على المباشر الذي هو السبع. هنا وإن سكن من نفوره ثم هلك لم يضمن، لأن هلاكه بغير سببه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام، فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية، فاستشار من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن الحارث بشاه. مش عندك؟ انتهزته حية فقال أنا أطرت، فسأل من معه فحكم علي عثمان ونافع بن عبد الحارث. هذا اللي عندي، هذا اللي عندي. أعد العبارة. فوقع عليه حمام فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية، فاستشار من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن الحارث بشاه. لا اللي عندي فقال أنا أطرت. فقال؟ فقال أنا أطرته بعد قوله فانتهزته حية. فقال أنا أطرته فسأل من معه، فسأل من معه فحكم. بدل فاستشار فسأل، اكتب لنا من عليه. فسأل من معه فحكم عليه عثمان. عندك ما ظنها عندنا عثمان بن الحارث. عثمان بن الحارث، فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث أيضا. فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث بشاة. هنا اي نعم نعم اللي طير الحمامه عمر والحيه اكلت الحمامه. نعم هذا الاثر في نفسي منه شيء. اولا ان الحمام لا يبول وانما يضرب، ولهذا يقال ذرق الحمام. وثانيا أن عمر رضي الله عنه قال إني أطرته يعني فضمنه، وهذا قد يكون على سبيل الاحتياط، وأما على سبيل الوجوب فليس بظاهر، لأن هذا إنما أطاره لدفع أذاه وخوفه من أن يتأذى عليه، أن يتأذى الرداء. وهل نقول الإنسان إذا أراد أن يتخلص من أذى أحد فعليه الضمان؟ هذا بعيد. ولهذا نسأل الله أن يعين من يوكل إليه تخريج هذا الأثر. نعم كيف؟ لا بس هذا مهم، هذا مهم، ولذلك تخرجه إن شاء الله. نعم. فصل. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله لحديث ابن عباس إلا الإذخر وما زرعه الإنسان لأنه كالحيوان. قوله إلا الإذخر وجه الاستدلال بهذا الاستثناء على العموم ما ذكره بعض العلماء الأصوليين أنه قال الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، وهذا صحيح لأن الاستثناء يدل على أن الحكم يشمل ما سوى المستثنى، فيكون في ذلك دليل على العموم. وانتبه لقول المؤلف شجر الحرم وحشيشه، حيث إن المراد بذلك الشجر المضاف إلى الحرم والحشيش المضاف إلى الحرم، فأما شجر الآدمي الذي زرعه وحشيشه فلا يحرم. ولهذا قال المؤلف وما زرعه إنسان، وقول لأنه كالحيوان الأهلي هذا في الحقيقة التعليم عليه، بل نقول إنما زرعه الإنسان لم يدخل في لفظ النص، لأن لفظ النص أضيف الضمير إلى من؟ أضيف الحشيش والشجر إلى من؟ إلى الحرم، فلا يحتاج إلى استثناء لأنه لم يدخل أصلا. نعم. وإن غرس شجرة فقال أبو الخطاب له قلعها لأنه أنبته الآدميون فأشبه الزرع، وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه لأنه حرمي. ويحتمل كلام الخرقي تحريم قلع الشجر كله لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعضد شجرها أو لا يعضد شجرها. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك لكن كلام الخرقي رحمه الله الذي ذكر المؤلف أنه يحتمل ضعيف جدا، والصواب كلام من؟ كلام أبو الخطاب بلا شك أن الشجر إذا غرسه الآدمي فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء، وكذلك الزرع. نعم. كيف؟ وش أخذه؟ أخذ الحرم، شجر الحرم. نعم. أيدخل المستثنى؟ إيه موجود. هو في الحقيقة حتى الآن ما أشوف شيء يشبهه في الأسواق، لكن هم وين هو فيه؟ إيه عندنا يعني؟ عندنا وش شجر؟ ها؟ حزم. إيه؟ حزم. إيش لك حزمة ورا رشادي إن شاء الله؟ سهلة، يمكن بريال أو ريالين، ما يعني. إن شاء الله. جزاك الله خير. هذه من نشر العلم. نعم. شوفها جميعا. بس أخشى أن يابسة تلوث المسجد. نعم. على كل حال سبقكم بها عكاشة. نعم. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة. وإذا رأيت أنه ما توسخ المسجد سليم مهما تجيبه هنا ويشاهدون الأخوان، لأن ما تقدر تصف لهم الآن. لو قلت مثلا مثل السبط، عندنا شيء يسمى السبط في أشبه ماله، لكن ما إيه أو كذلك. نعم طيب. نعم. عندنا بالهامش يصحح عبارة الخرقي. نعم. قال عبارة الخرقي هي وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، وكذلك شجره ونباته إلا الإدخل وما زرعه الإنسان. هذه عبارة الخرقي التي قال صاحب الكتاب ويحتمل كلام الخرقي تحريم طلع الشجر كله. بس. هو تحت أورد عبارة الخرقي. نعم. التي قرأت. هل تدل على هذا؟ هو الواقع أن عبارة الخرقي مثل عبارة الكافي الآن، يعني الكافي قال إلا الإذخر للخبر وما زرعه الإنسان. على كل حال مهما كان، حتى لو كانت تحتمل العبارة أنه حرام فليس بصحيح. نعم. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان، والحديث صريح في الحيوان في أصح. نعم في لأنه بمنزلة السباع في الحيوان، لأنه بمنزلة السباع في الحيوان، والحديث صريح في أنه لا يعضد شوكها واتباعه أولى، ولا بأس بقطع ما يبس. أولى هنا بمعنى أوجب، ولا شك أنه أوجب إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على الشوك، قال لا يعضد الشوك، فكيف يجوز أن نقول يجوز قطع الشوك؟ هذا مخالف للنص الصريح. ومعلوم أن القياس في مقابلة النص فاسد، فاسد فاسد الاعتبار، لا يعتبر. نعم. ولا بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت، وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك، وما قطعه آدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد، لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد. ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يخبط شجرها، ولأنه يضر بالشجر أشبه نتف ريش الطير. نعم. ثم لبث بهذا الماء الذي يزرعه الذي يكفي بها أشجار الأشجار الحرم. نعم. لا يجوز قطعها. نعم. شيخ بارك الله فيك، بعض أشجار الحرم التي نبتت هكذا لما يكون آدمي فيها دخل نجد أنهم يخطفون أوراقها، بمعنى يعني ينزلونه لمصلحة الشجرة نفسها حتى يعني تزداد. هذا لا بأس إذا كان لمصلحة الشجرة فلا بأس. نعم عبد الوهاب. الله عليك يا شيخ، بخصوص العشب يا شيخ والشجر، يعني بعض الناس يا شيخ بين يعني إفراط وتفريط، خاصة فيما يتعلق بنصب الخيار. يعني يا شيخ يعني يحتاج الوتد مثلا لو مد الحبل يعني تجاوز الشجر وما احتاج مثلا أن يقتلع أو أن يؤلي. نعم. فهو يعني يأخذ بالرخصة وما رأيكم لا لا ما يجوز. ولا يجوز أن الإنسان يقلع الشجرة من أجل أن يضرب وتداء الخيمة، يتجاوز يمينا أو شمالا. هنا نعم طيب. فصل. ويجب الجزاء في ذلك، فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة، وإن قطع غصنا ضمنه بما نقص كأعضاء الحيوان، فإن خلف مكانه فهل يسقط الضمان؟ على وجهين: أحدهما لا يضمنه كشعر الآدمي، والثاني يضمنه لأنه لا يضمنه كشعر الآدمي. نعم. لا عندي كشعر كشعر الآدمي. نعم. والثاني يضمنه لأنه أتلفه. زائد هذا ما يكفي الشعر. وإن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها، كمن صاد صيدا لزمه إرساله، فإن أعادها فيبست ضمنها لأنه أتلفها، وإن نبتت كما كانت لم يضمنها كالصيد إذا أرسله، وإن نقصت ضمن نقصها كالصيد سواء. فصل. هذا الفصل بين المالك رحمه الله أن فيه الجزاء في شجر الحرم، والصحيح أنه لا جزاء فيه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما روي عن ابن عباس فإن صح عنه فإنه يحمل على أن هذا من باب التعزير، والتعزير بالمال جائز على قول الراجح، ويدل لعدم الوجوب أن الأصل براءة الذمة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر تحريم الشجر أو تحريم قلع الشجر وقطعه لم يبين للناس جزاء، ولا يصح أن يقاس على الحيوان، لأن الحيوان ذو روح مأكول يأكله الآدمي ويتنعم به، والنفس تدعو إليه، فجعلت الكفارة أو جعل الجزاء ليكون ذلك أبلغ في الردع عن انتهاك الصيد، فالقياس قياس مع الفارق. فصل. أخلص الأخ أحمد الآن أسئلتكم. في هذا اللي عندي يقول كتاب شرح الزاد، هو ما وزع اللي ما أخذ يأتي يأخذ من حجاج بعد الصلاة. نعم يا أحمد. نعم. نعم. كيف؟ نعم. بغير حاجة. نعم. هل يجوز؟ أحسنت، هذا سؤال مهم. الظاهر أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجازه للحاجة. نعم. ما حكم ما يزرع الآن في الحرم أي بفعل الآدمي؟ نعم. فواسق الحرم؟ أعد السؤال. ما حكم ما يزرع الآن في الحرم؟ نعم. يعني بفعل الموظفين من البلدية. إيه. هو زرع يعني يزرعه الآدمي، ولكنه عام للناس. فهل حكمه حكم نبات الحرم؟ هذا بارك الله فيك مما زرعه الآدمي، وكل شيء يزرعه الآدمي فإنه حلال له، ملكه، يفعل فيه ما يشاء. المقصود شيخنا الذي تزرعه الحكومة في الشوارع. اي نعم، هذا حكمه حكم ما زرعه الإنسان لنفسه، لا بأس به. الله إليك شيخنا. ما حكم من أصله غير عربي ولكنه عاش بين العرب وأتقن العربية، فهل تجوز له الرطانة بينه وبين أهله داخل أو خارج البيت؟ وما حكم كبار السن الذين يجيدون العربية ولكن بتكسير؟ نعم، ولا شك أن الله إذا من على الإنسان بتعلم العربية فلا ينبغي له أن يجحد هذه النعمة ويرجع إلى الرطانة، لكن ربما يكون كلامه مع أهله في بيته بالرطانة أسهل وأقرب إلى الفهم، فإذا لاحظ هذا فلا بأس. الله إليه. يسأل أخ أنه عنده في البيت يقولون يعني بالأعجمي كلام يسمون الله هدى، هل يجوز ذلك لهم؟ هدى وانت تعالى، يعني الله واحد تعالى، هدى واحد يقولون، يعني يقول بدل الله واحد يقول خدا واحد. نعم. إلى ما يجوز نقول خدا ون، ون هذا يعني لغة أخرى أي واحد. أي لا، بدل خدا ون قل له الله واحد. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ جسد يقول إذا أسقطت المرأة جنينها وهي في الشهر الثاني بعد موت زوجها بيومين فماذا عليها؟ عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر، لأن الحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه خلق الإنسان، والشهر لا يتبين فيه خلق الإنسان. نعم. وإذا كان شيخنا بعد الأربع شهور، لذلك كان بعد 4 شهور فإن تنقض العدة ولو ما ولو وضعت قبل أن يدفن. الله يرحمه. شيخ السؤال يقول ترد إلي مسلات بداخلها أو على غلافها صور نساء مثل الرجال ترسل إلى مسؤولي في العمل، فهل يجوز إطلاقها وإتلافها حيث أنني لا أستطيع صنع تلك الصور وإعطاؤها إلى المسؤول؟ إذا تمكن من تغييرها وجب عليه، يجب أن يغير. والطمس أظن سهل، لأن فيه أقلام الآن تجر جر على الصورة وتطمسها. المسؤول لا يسمح له بذلك. إذا لم يسمح له ما يقدر. إذن هذا من داخل في قوله فإن لم يستطع فبلسانه، فعليه أن ينصح المسؤول، خصوصا إذا كانت هذه المجلة مجلة الصور، لأن يعني في بعض المجلات ليس الغرض منها هو الصور لكن فيها صور، فيفرق بين هذه وهذه. مثلا مجلة المصور هذه كلها للصور وما أشبهها، وأما مجلة دعوية أو مجلة أدبية أو مجلة أخبارية وترد فيها الصور بدون قصد فلا بأس بها. هل أشر حجاج أو عندنا؟ والله حجاج الآن يقول 5 باقي 1. نعم. شيخنا يقول شخص سهل لي معاملتي في وزارة أردت أن أهديه هدية من غير طلب منه، فهل في هذا شيء؟ هل هو يعمل في هذه الوزارة؟ المعطى أو المعطي؟ لا، المعطى. نعم. إذن لا يجوز. الله لأن هذا العمل من طبيعة عمله يجب عليه أن يقوم به. بارك الله فيك. الحديث. نعم. الحديث. الحديث. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سليم انتهى السؤال. هل مش الغدا؟ نعم نعم نعم اقرأ. نعم نعم. وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب جزاء الصيد في كتاب الكافي: فصل. ويحرم قطع حشيش الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد بقيمته. وإن استخلف فهل يسقط الضمان على وجهين؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: فصل. ويحرم قطع حشيش الحرم. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يختلى خلاها. وهذا حق. والحكمة من تحريم قطع الأشجار والحشائش الحكمة من ذلك تأكيد الأمان في هذا المكان، لأنه إذا كانت الأشجار والحشائش محترمة في هذا الموضع والصيود وهي غير آدمية محترمة، فالآدمي من باب أولى. فالحكمة من ذلك تأكيد التحريم وتأكيد الأمان في هذا المكان. وأما قوله: ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد، فقد قدمنا أن القول الراجح أنه لا ضمان في شجر الحجر في شجر الحرم وحشيشه لعدم وجود الدليل على ذلك. وأما قوله كالصيد، نعم كما يضمن صغار الصيد، فهذا فيه نظر، فقد مر علينا في جزاء الصيد أن الصغير يضمن بمثله. ولو قال كبيض الصيد لأنه لا مثل له لكان أقرب، مع أن الاختلاف بين الحشيش وبين الصيد ظاهر، لأن الصيد وردت الشريعة بجزائه، وأما الشجر والحشيش فلم ترد. نعم. وفي إباحة رعيه وجهين. كيف؟ وفي إباحة رعيه وجهين. كيف؟ وجهان. ما في شك. وجهان. وفي إباحة رعيه وجهان: أحدهما يباح لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر، والثاني يحرم لأنه تسبب إلى إتلافه فهو كإرسال الكلب على الصيد. وتباح الكمأة. سبحان الله، هذا قياس في مقابلة النص وقياس لا يصح. هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 100 من الإبل ومعه راحلتهم والصحابة معهم رواحلهم، هل كمموا أفواهها؟ لا. نعم أبدا. ولهذا لا حاجة إلى هذا القياس، بل نقول إن الرأي لا بأس به، بل إنه ثبت أن الرسول رخص للرعاة في أن يدعوا الرمي أيام التشريق، بل يرمون يوما ويتركون يوما. جملة معترضة، يقول كابرس أبيض رقم. وتباح الكماة لأنه، إذا لا شك في جواز الرعي، وسواء رعت البهيمة بنفسها أو أرسلها ترعى، لا فرق في هذا. نعم. وتباح الكمات لأنه لا أصل لها فأشبهت الثمرة. فصل. ما هي الكمأة؟ نعم الفقع. وقولها الكمأة المراد كل أنواع الكمأة، سواء كانت كمأة أو عساقل أو بنات الأوبار، لأنها ثلاث أصناف. وإليها يشير، إليها يشير الشاعر بقوله: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فالمهم أن الكمأة لا بأس بها، فإذا وجدت كمأة في الحرم فلا بأس أن تأخذها. طيب، إذا قال قائل: إذا كان الحشيش قد ملأ الأرض واحتجت إلى وضع الفراش على هذا الحشيش، ومن المعلوم أنه إذا وضع عليه الفراش فسوف يتكسر ويذبل وييبس، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم، نعم يجوز ولا شك في هذا، لأن ذلك لا يمكن التحرز منه إطلاقا. طيب، وهل يضمن؟ إذا قلنا بالجواز فعلى قول من يرى أن فيه الضمان يضمنه، لأنه أتلفه لمصلحة نفسه، فهو كالرأس إذا حلقه لمصلحة نفسه. ولكن كما علمتم أن القول الراجح أنه لا ضمان في الحشيش والشجر. نعم. فصل. ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه، لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كرهاه. ولا يكره إخراج ماء زمزم، لأنه يستخلف ويعد للإتلاف فأشبه الثمرة. والصحيح أنه لا يكره حصى الحصى، أي لا يكره إخراج الحصى. فإن صح ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، فلعلهما خافا من أن يكون هناك غلو في هذه الحصى وتعلق بها. وأما إذا كان أمرا عاديا فلا كراهة، لأن الحصى نفسه ليس له حرمة حتى نقول إنه أخرجه من مكان احترامه إلى مكان امتهانه. نعم. فصل. ويحرم صيد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشجرها لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة. وفي لفظ: ولا يقطع شجرها، متفق عليه. ولا جزاء في صيدها وشجرها، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فأشبه صيد وج. هذا التعليل، تعليل يسمونه تعليل اللقب، ليس له تأثير في الواقع، لأنه موضع يجوز دخوله بلا إحرام، فلم يكن في صيده جزاء كوادي وج. لكن لقائل أن يعكس فيقول: فيه الجزاء لأنه صيد محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما حرم إبراهيم مكة، فجعل تحريم المدينة كتحريم مكة، وعلى هذا فيكون في صيدها الجزاء. وفيه خلاف ربما يذكره المؤلف رحمه الله. ولا جزاء، نعم، فأشبه صيد. أضيف يا شيخ وادي. نعم، أضيف وادي وج. لا، ما وج معروف. ولأن الإيجاب من الشارع ولم يرد به، وعنه فيه الجزاء، وهو سلب القاتل لآخذه، لما روي أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم. وفي لفظ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من وجد أحدا يصيد منه فليسلب، رواه أبو داود. وهي رواية عن أحمد رحمه الله أن فيه الجزاء وهو سلب القاتل، ولعل هذا والله أعلم من باب التعزير وليس من باب الواجب. نعم. وحد حرمها ما بين لابتيها بريد في بريد. وقال أحمد هكذا فسر أنس بن مالك. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام، ما بين لابتيها حرام، متفق عليه. وقد ورد تحديد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ما بين عير إلى ثوب، وعير جبل معروف في المدينة ولا يزال حتى الآن، وثور قيل أنه جبل صغير وراء أحد. وهذه المسافة كما قال المؤلف بريد في بريد، والبريد كم فرسخ؟ 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. طيب، والميل بالمتر بالكيلوات؟ نعم. اي طيب. نعم. جاء سؤال. في أي مكان؟ يجوز إيش؟ الإبل لا بأس ترعى السدر. لا بأس أن ترعى السدر. الإبل ترعى السدر وغير السدر. نعم. يعني قياسا على الإذخر، إذا عمت الحاجة في ذلك فلا بأس. أما الحاجة الخاصة فقد يقال إنه يجوز، وقد يقال لا يجوز لأن قطعه متحقق المضرة وهي مخالفة الشرع، والانتفاع به في الدواء قد يفيد وقد لا يفيد. أما لو اضطر إليه ليأكل فيسلم من الموت فهذا نعم لا شك أنه جائز. يعني لو أن إنسانا جاء ووجد شجرا له أوراق وهو محتاج إلى أكل هذه الأوراق، فإن لم يفعل هلك، فحينئذ نقول لا بأس لأنه ضرورة. نعم. عبد الله، لماذا قلنا في بداية قراءة الفصل رفعنا الصيد وكسرنا الشجر؟ ما يكون الشجر معطوف على الصيد؟ كيف؟ لماذا يعني قرئ الصيد بالرفع؟ نعم. وقلنا مثلا يعني وشجرها، لماذا لا يكون معطوف على الصيد؟ هو الأول. أول شيء ويحرم صيد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وشجرها، هذا كقولها علفتها تبنا وماء باردا، تعرف هذه؟ علفتها تبنا وماء باردا. نعم. يعني إنما أن يعني لا يسمح أن يكون معطوفا على التبن، ولكنه إما أن يكون منصوبا على تقدير عام. أي وسقيته. هذه واحد من صيد المدينة ومدينة رسول الله وقطع شجرها. نعم. بارك الله فيكم. الذي جعلنا نقول أن حديث سعد رضي الله عنه أنه من باب الجزاء، باب تعزير الجزاء. نعم. لأن الجزاء يكون بالمثل أو بالقيمة، وهذا لا مثل ولا قيمة، فدل هذا على أنه تعزير. نعم. فصل. ويفارق حرم مكة في أن من أدخل إليها صيدا من خارج فله إمساكه وذبحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، متفق عليه. وهو طائر كان يلعب به فلم ينكر عليهم إمساكه. وهذا الفرق سبق أن القول الراجح أنه يجوز إدخال الصيد إلى حرم مكة وهو ملك لصاحبه، لازمه إطلاقه ويجوز له ذبحه، وعلى هذا فلا فرق. واضح؟ يعني مثل لو اصطاد أرنبا خارج حرم مكة ودخل حرم مكة فهي له، يمسكها ويذبحها ويأكلها. وكذلك في الجراد، لو أنه أمسك جرادا في خارج الحرم وملأ الأكياس منه، والجراد يكون بأكياس، فلما دخل الحرم فإنه على المذهب يجب عليه أن يفك أفواهها ويطير الجراد، ولكن هذا الجراد ملكه. نعم ملكه، لو أن أحدا أمسكه خارج الحرم رجع عليه به، لأنه ملكه لا يزول ملكه. ولكن الصحيح أنه إذا دخل في الصيد، إذا دخل الحرم ومعه صيد، فالصحيح أنه ملكه يمسكه ويذبحه ولا حرج عليه، وعلى هذا فلا فرق بين مكة وبين المدينة. وأما ذكره عن النغير، فهذا طائر صغير مع شخص صغير يلعب به، وكان قد فرح به فرحا كثيرا فمات، فاغتم الصبي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمازعه، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فاستدل به العلماء على فوائد كثيرة، منها جواز تكنية الصغير لأنه كناه، فقال يا أبا عمير. ومنها مداعبة الصبيان، ومنها جواز تسليط الصبي على الطيور، يعني فلو أمسكنا عصفورا وأعطيناه الصبي فلا بأس، لكن إذا شاهدناه يؤذبه هل نمكنه من ذلك؟ نعم لا نمكن. نعم. ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. رواه الإمام أحمد. فأما صيد طيب. ولقائل أن يقول ليس هذا بفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من حرم مكة ما يحتاج الناس إليه كالإذخر، وعلى هذا فيكون استثناء ما ذكر في المدينة، لأن الناس أصحاب زرع وحرث فهم محتاجون لهذه الأشياء، وعليه فلا يكون هناك فرق بين شجر مكة وشجر المدينة. نعم. فأما صيد وج وشجره وهو واد من أودية الطائف فحلال، لأن الأصل الحل، وقد روي فيه حديث ضعفه أحمد وذكره الخلال في كتاب العلل. نعم. وهذا الوادي معروف حتى الآن بوادي وج، وهو واد كبير، وقد ورد فيه حديث أن الرسول حرمه، ولكن الحديث ضعيف، وعلى تقدير صحته فإنه يحمل على أنه حرمه أي حماه، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمي بعض الأراضي لإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يكون هناك حرم في الأرض إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، ويكون في قول بعض الناس إن المسجد الأقصى ثالث الحرمين يكون فيه نظر، وذلك لأنه يوهم إيش؟ يوهم أنه حرم، وإن كان من حيث اللغة لا يوهم لأنه قال ثالث الحرمين ولم يقل ثالث المحرمات مثلا، بل أضاف إلى الحرمين، لكن البعد عن الاشتباه أحسن، فيقال ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهذا يكون مطابقا تماما للحديث. نعم. فصل. وما وجب من دخل وقت الأسئلة الآن. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أنه ليس من الفرق فيما ذكره أنه محتاج إلى المساجد والوسائل، فهل يفهم من هذا أنه يجوز أن يحتاج إلى ذلك في مكة فإنه جائز؟ لا، بس أن مكة ما يحتاجون إليه، لا يحتاجون إليه لأنهم ليسوا أصحاب حرث بواد غير ذي زرع. نعم. شيخ، بالنسبة لتعبير كلمة حرم، يقال في بعض التعبيرات يقال الحرم الجامعي أو حرم أي، هذا حرم لغوي لا شرعي، مثل قول الفقهاء حريم البئر كذا وكذا، فهو حرم لغوي، لكن إن كان يخشى أن يشتبه على بعض الناس فيتجنب، لكن ظهر الآن أنه صار عرفا اصطلاحيا الحرم الجامعة يعني ما ضمه سورها. الحرم الإبراهيمي. نعم. على ضوء حديث أبي عمر مثلا نلاحظ يا شيخ الآن. إيش؟ على ضوء حديث أبي عمر الآن بعض الأطفال يقوم بصيد الطيور. والآن. يقوم إيش؟ بصيد الطيور. إيش؟ بصيد الطيور. نعم. والآن دخلت أشهر الحرم، فهل ينهون عن ذلك؟ الطيور خصوصا العصافير الآن الظاهر أنه ما تصاد، لأنها بدأت تفرخ، هذا وقت فراخها، أما الأشهر الحرم فلا يمتنع فيها الصيد، الأشهر الحرم بارك الله فيكم لا يمتنع فيها الصيد، بل إن العلماء اختلفوا هل يحرم فيها القتال أو لا، أكثر العلماء على أن تحريم القتال منسوخ في الأشهر الحرم، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالمقاتلة في الأشهر الحرم، ويجوز قتال الدفاع، ويجوز أيضا امتداد القتال السابق على الأشهر كما في قصة قتال الطائف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم في ذي القعدة. نعم يا عبد الله بن عوض. بالنسبة لعرفنا إذا ملك الصيد ودخل في الحرم فإنه يجوز هذا الحرم. نعم. هذا يكون يعني مطلقا سواء ملك ثم أحرم ودخل وهو محرم. لا شيخ بارك الله فيك، نتكلم عن الحرم مو عن المحرم. الحرم، أما المحرم فلا يجوز أن يذبح الصيد ولو كان قد ملكه من قبل. يوسف. بلى من نقول هذا. لا، حتى الحرم ما هو بضرورة حاجة هنا، لكنه أخف من جهة أن حرم مكة مجمع عليه، ومن جهة أن حرم مكة يشرع لقاصده الإحرام، ومن جهة أن حرم مكة فيه بيت الله عز وجل قبل وقبلة المسلمين، وأما المدينة ففيها خلاف بين علماء السلف والخلف هل هي حرم أو غير حرم، ولكن الصحيح أنها حرم. نعم. وما في دليل، لكن العلماء حملوه على ذلك لأن الرسول حرمها، ولا يمكن الجمع بين حديث أبي عمير وحديث تحريم صيدها إلا بذلك. نعم. فؤاد. لا، أظن أن أهل القياس قاسوا هكذا. نعم سليم. الصيد يقول هذه عبرة سبحان الله العظيم من نفس الإنسان الصدق. يقولوا والمشيت يقول هو يذبح عظمة بالحيل. يقول مشيت لأن ذبحتها الضبي في محل خالي. قالوا معي أنا نسيت الحين يقول خمس قفوش ما أدري سبع قفوش. يقول أطق الأول ثم الثانية ثم الثانية لكن ما أدري أنا ذبحت الحين ما يناسب ما خمس ولا ست ولا سبع. البيض. لا يقول على الضبي. يقول أطق إنه كله ما هو. وش يعني البندق. يقولوا عودت قمت قلم قمت ورحت يوم الضبي. شفت ان الناس على ما هي ما يعرف يقولوا يا ضبي هدي يوم هدي انا بريد عندك سبحان الله اي نعم قالوا واخذ قفوش جديد قالوا ان شاء الله ما تنفع ما هي الضبي بعد الضبي هذا ما تنفع ما هي الضبي مسارك وكبح الضبي يعني انه ما تضرر يعني الحكم الكفوش ما تضرر ما بها ضرر وكان حكم طيب سبحانه وتعالى انها الضبي بقاه الله الشر الله شاء الله هذه من رحمة الله عز وجل الله الله سبحان الله هو يذكر أيضا أن رجل من بني إسرائيل ذبح حوار ناقة وأمه تشاهد فجعلت تحن عليه حتى ماتت الأم البعير فلما ماتت جن هذا الرجل الذي ذبح ولدها أمامه أصابه الجنون وصار يهيم في البراري وفي كل مكان ولا له عقل في يوم من الأيام رأى حمرة طائر معروف تدور وتصرخ فنظر فإذا لها أولاد في الأرض قد طاحوا من عشها فأخذهم عبثا أخذ الأولاد ووضعهم في عش الحمرة فلما وضعهم رد الله عليه عقله سبحان الله يعني الله حكيم عز وجل رحيم يا عادل عند الأسئلة وصلت إليكم الآن جاء دوركم يا أهل البحرين السلام الله عليك نعم شيرنا قبل عندنا اقتراح ممكن عندكم اقتراح نعم فما هو نقترح على الأخ القارئ جزاه الله خير أن يقرأ اسم الفصل قبل أن يبدأ في الفصل فهذا يسهل الرجوع في الأشرطة. إيه كيف اسم الفصل مثل إيش؟ مثلاً في فصل في صيد المدينة. نعم. إذا أردنا أن نرجع للشريط يسهل علينا البحث عن الفصل والحصول عليه. إن أنت يسر ذلك. والقاري وش يقول الآن؟ القارئ يقول فصل. فقط. ويبدأ في يعني الكلام. إيه. يعني ما يبين العنوان يعني نعم هذا يسهل حضراتكم الله عند سماع الشريط نعم. او اراده البحث عن فصل معين اي صحيح الحصول عليه بيسر وسهوله النسخ عندنا الان مختلفه بعضها يذكر العنوان يقول فصل في كذا وبعضها لا يذكر واظن نسخه القارئ من الذي لا يذكر نعم ها يقول انه من الذي لا يذكر فهل تقترحون عليه أن يشتري نسخة مما يذكر فيه العنوان ويكون ثمنها عليكم؟ نعم إن شاء الله سأل يا شيخ طيب نتشرف يا شيخ بارك الله فيك على كل حال أن نقترح على هذا إذا تيسر له هذا لا بأس شكرا الله عليكم يا شيخ نعم السؤال يا شيخ إذا الاقتراح إن شاء الله مقبول كذا يا قارئ جزاك الله خير الثاني السؤال عاد السؤال إمام أسر بالفاتحة أو بجزء منها في صلاة جهرية ثم تذكر فماذا يفعل يستمر في قراءته سرا يستمر في قراءته سرا ولا يضره والعكس لو كان في صلاة جهرية وابتدأ الفاتحة سرا ثم ذكر فإنه يستمر فيها جهرا ولا يبتدئها وقال بعض الناس إنه يبتدئها جهرا من أجل حصول السنة من أول الفاتحة نعم يوصل في الفاتحة فقط أم في الفاتحة؟ نعم ما بعد الفاتحة ومن بعدها مما يتيسر من القرآن. أعد أعد. هل يواصل سرا في الفاتحة ثم أيضا ما تيسر من القرآن أيضا سرا أم فقط في الفاتحة؟ اللي هو في صلاة السر، في صلاة الجهر إذا أسر في البداية. نعم لا يستمر في الجهر، يستمر في الجهر. الله يبارك فيك. شيخنا الذي يسافر بمفرده بالطائرة في هذه الأيام، فهل ينطبق عليه الحديث المسافر شيطان، علما بأن الطائرة يعني مستحنة بالناس؟ لا كيف، كم في الطائرة من راكب؟ ما في، أقول هذه ما في أشكال. حتى نحن الآن نرى أن المسافر في سيارته في الخطوط المعمورة ليس منفردا، يعني مثلا عندنا الآن طريق الرياض القصيم، لو ذهب الإنسان وحده في سيارته فهو غير مسافر وحده، لأن الخط ممنوع، فهو كالذي يسير وحده في سيارته في داخل البلد. نعم الله يعطيكم. شيخنا ما حكم إيداع مبلغ من المال في بنك ربوي عندما يأمر المسؤول بذلك؟ الموظفون ليس عليهم ذنب إذا أحيلوا على البنوك، والذنب على من أودع هذا في البنوك إن كان في ذلك ذنب، لأن الإيداع في البنوك إن كانت لا تتعامل إلا بالربا 100% فالإيداع فيها حرام، لأن المودع يعلم أن ماله سيذهب في الربا. وأما إذا كان للبنوك موارد أخرى غير الربا كالمقاولات والتجارات وما أشبه ذلك فالإيداع فيها ليس بمحرم، لكن تركه أولى. الله إليك. هل يجوز أخذ مساعدة من بنك ربوي وهل يجوز طلبها؟ مثل إيش؟ البنوك هنا توزع أموال، نعم، على الجمعيات وعلى الأفراد وعلى الأندية. نعم. هل يجوز لجمعية من الجمعيات أن تأخذ هذه المساعدة؟ نعم يجوز ذلك، يجوز أن تأخذ المساعدة وتقول وفقكم الله تعالى وهداكم ومنعكم من الربا، وهذه مكافأة تكون. وهل يجوز طلبها؟ أنا أرى أن الطلب بصفة خاصة غير مناسب، لا لا لا لا لهذه الأماكن الربوية ولا غيرها، لكن بطلب عام يعني يكتب بطاقات وتوزع لا بأس. هل يجوز لشخص يحج مجانا لكونه عاملا أو نحوه أن يحج عن غيره حجة بدل ويستفيد من مال حجة البدل لنفسه؟ نعم، إذا وافق من أعطاه المال فلا بأس، وإلا فلا يجوز. إذا وافق فلا بأس. نفهم من ذلك أنه يجب أن يعلمه بذلك. إيه لا بد أن يعلمه، لأنه لا شك أن إلا إذا كان ذهابه مع هذه الحملة يعمل، يعني بمعنى أنهم أسقطوا عنه النفقة والأجرة من أجل عمله، فهنا لا بأس بذلك، لأن أهل الحملة في هذه الحال لم يمنوا عليه. نعم هذا هو المقصود. نعم أظن أن الحجاج أشر الآن ولا إلا أشر الآن، أشر بيده اليمنى بأصابعه الخمسة والسبابة من اليسرى. جزاك الله خير. سلام الله عليكم يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب جزاء الصيد في كتاب الكافي: فصل. وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد لزم إيصاله إلى مساكين الحرم لقول الله تعالى وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد لزم إيصاله لزم إيصاله إلى مساكين الحرم لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة وكذلك دم التمتع والقران لأنه نسك فأشبه الهدي ودم فدية الأذى يختص بالمكان الذي وجب سببه فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالذبح والإطعام بالحديبية ولم يأمر بإيصاله إلى الحرم ونحر علي رضي الله عنه حين حلق رأس الحسين بالسقباء وفي معناه ما وجب بلبس أو طيب أو نحوه وقال